مجدي ده مثلا من 10-15 سنة كان ملتزم، النهاردة لما تبص هو مجدي، هي ذنوبه، وهي معاصيه، وهي غفلته، وهو تقصيره. عمرك يا ابني صمت 20 يوم ولا 25 يوم على بعض؟ ما حصلش. عمرك قمت شهر على بعضه كل ليلة 11 ركعة؟ عمرك قعدت أسبوع كل ليلة تبكي وتنتحب وقلبك ينفطر بين يدي الله؟ هو ده الموضوع. الموضوع ان انت لسه بتسرح في الصلاة، نص الصلاة سرحة، انت لسه بتمشي في الشارع عينيك بتقع على النسوان، ان لسه كل ليلتين ثلاثة يضيع منك فجر، انك لسه كل شوية تحس ان عدى 24 ساعة ولم تستغفر الله فيها مرة، ولم تذكر الله، بيعدي الشهر والشهرين ولا تقرأ جزء من القرآن، صح ولا لا؟ فلما تلاقيني كل شهرين ثلاثة ولا كل فترة اجي اقول لك يا ابني ابدأ من جديد، ربنا كريم، باب التوبة مفتوح، والإنسان كل ما يقوم يقع ماشي، بس المهم إن هو يقوم ما يفضلش واقع. فكلما ذكرتك بأمور البدايات تبدأ من جديد وتنطلق من جديد وحياة جديدة. أنا عارف إن في ناس واصلة، ناس كرام من أهل الريان، بلاش نزعل حد مننا، زي الشيخ فوزي كده نزعل فوزي ماشي، راجل واصل يعني دلوقتي، خلاص لما نقول كده انت بتقوم الليل كل ليله، يقول ايوه بقوم الليل كل ليله، بتختم كل قد ايه، يقول لي بختم كل 3 ايام، انت بتستغفر ربنا، يقول لي كل يوم 10,000 مرة، بتصوم ايه، انا طول عمري بصوم يوم ويوم، خلاص الناس الواصله دول يبقى الكلام بتاعنا ايه، مش ليهم، اما الكلام بتاعنا للغلابه. في حد هنا غلبان؟ خلاص انا معاكم، انا بتاع الغلابه، جاي يكلم الغلابه الليله دي على ابن القيم سماه ايه، قال طريق مختصره قريبه موصله. اقول تاني تدفع كم؟ الصلاه على النبي، صلي على سيدنا النبي، زيد النبي صلاه، زيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طريق مختصرة قريبة موصلة لرضا الرب سبحانه وتعالى. ايه الطريق القريبة المختصرة الموصلة دي؟ نجيبها من خد الصينية ديك يا مولانا، انا مش هقول اسمك، صلى على الرسول صلى، زيد النبي صلى، زيد صلاة النبي. وبرضه من الأمور اللي أنت ينبغي ألا تزهد فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن القيم طريق مختصرة قريبة موصلة لرضا الرب سبحانه وتعالى هي الرضا. احنا بنتكلم في سر السعادة. الزمن اللي احنا عايشين فيه زمن صعب، ومش عايز اغلط، اخشى ان يكون خطأ، واني اتوب الى الله من كل ذنب وخطأ، انه زمن رديء اللي احنا عايشين فيه. فتفاجأ أن أخطر أمراض أهل الالتزام الغرور، الكبر، العجب، الرضا عن النفس، احتقار الآخرين، حب العلو وحب الظهور وحب التسلط وحب مدح الناس وحب أن يوقره الناس وأن يعظموه وأن يعلو قدره. هذا المرض والداء الخطير جدا يعين عليه الجو اللي احنا عايشين فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة. السنين نفسها سنين خداعة، السنين اللي احنا عايشينها دي سنين خداع. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. تلاقي الأخ بدأ طريق الالتزام ومشي في السكة شوية والتزم شوية، يبدأ ينسب إلى نفسه أو يخدع نفسه أو يوهم نفسه أنه صاحب حال مع الله. بنقول إن أحيانا يكذب الرجل الكذبة ثم يصدقها، يكذب كذبة عن الناس يقول أنا حافظ القرآن وهو عارف يقينا أنه مش حافظ ولا حاجة. لو قلت له وقتي سمع يقول لك طب بس أراجع، اديني فرصة أراجع، الحقيقة أنه مش حافظ. لكن لما قال للناس أنا حافظ صدق نفسه وفكر أنه هو فكر أنه هو حافظ. أوهم الناس أنه ملتزم، أنه ملتزم أو أنه داعية أو بيطالب علم وفكر أن الحقيقة دي صدقها، فعاش هذا الحال وهو ليس حاله كلابس ثوب يزور. علاج هذه الأمور أن نرجع، أن نراجع أمور البدايات مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى. أنا عايزك تلح على نفسك بسؤال: أنا كذاب؟ اسأل نفسك هل أنا كذاب؟ وابدأ قيس قيس حجم الكذب في حياتك. وانت بتتكلم مع زوجتك الكذب قد ايه؟ في شغلك وفي نطاق عملك الكذب قد ايه؟ في جيرانك واصحابك وقرايبك الكذب قد ايه؟ في وسط المسجد وحال المتدينين اللي انت عايش في وسطهم الكذب قد ايه؟ كذا مرة قلت انا عايز اجيب 24 نقطة بتوع كذب اهل الزمان، ذكرت ان اهل زماننا عندهم 24 نوع من الكذب، انواع كثيرة جدا من الكذب انت واقع فيها وانت عمرك ما زنقت نفسك بحتة هو انا كذاب؟ وانا عارف انك انت هتروح النهاردة تنام على المخدة وتحط دماغك كده تستلقي وتقول أنا كذاب، نفسك تقولك لا كذاب إيه، أعوذ بالله يا أخي أنت صديق. وإنت لو عايز تضحك على نفسك أنت حر، لكن الحقيقة يعلمها الله ولن يغير خداعك لنفسك من الحقيقة شيئا. إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فانت محصلة حياتك مكتوبة، سواء انت تعرف الحقيقة دي او ما تعرفهاش، لكن هي حقيقة ثابتة. يا ترى مكتوب عند ربنا كذاب ولا صديق؟ اعرفها، اللي هو لازم الواحد يعرفها. طبعا لازم. ليه؟ عشان يتوب. اللهم تب علينا يا رب، تبنا إلى الله من الكذب، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، هو ده المطلب. ابن القيم بيقول أن طريق الرضا طريق مختصرة قريبة موصلة لرضا الرب سبحانه، وإنما لها عقبة عظيمة. دايما نقول في قول الله عز وجل: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ كل إنسان يبدأ طريق الالتزام والسير إلى الله لابد أن تكون في حياته عقبة. هو عايز يوصل لربنا، عايز يوصل لرضا ربنا، عايز يوصل للجنة، عايز يوصل لصحبة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. في عقبة في طريقه مكتفاه مش مخليه قادر يوصل لي. كل إنسان له عقبة، عقبة تختلف عن التاني. في واحد عقبته الفلوس، والتاني عقبته الشهوة، والتالت عقبته نفسه الأمارة بالسوء. كل واحد له عقبة معينة. لا، العقبات بتتعدد على قدر المطلب. يعني لما أجي مثلا في مسألة الصدق عايز أبقى صادق، اللهم ارزقنا الصدق يا رب، عايز أبقى صادق، يلاقي عقبة في موضوع الصدق. ممكن العقبة دي عارف يا أخي، إنه بنى جزء من حياته على كذبة، لو تاب منها تنهدم حياته. أحيانا بعض الناس كده اتزوج بكذبة أو اشتغل شغلانة بكذبة، بنسميها غلطة العمر. أنا مش فاكر المرة اللي فاتت كنت اتكلمت على ايه موضوع البداية، احتمال كانت عن التوبة الإخلاص. طيب صلى على الرسول، صلي. هو انتم مصلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول ايه، غلطة العمر دي احيانا الانسان يغلط غلطة وبعد كده يجي يتوب منها، ما ينفعش، ما يعرفش، ما يقدرش، هيترتب على توبته من هذه الغلطة أخطار لا يطيقها، فيفضل طول عمره يعاني من هذه الغلطة، وتفضل طول عمره الغلطة دي عقدة حياته. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك يا رب. ولذلك أنا أحذرك أن تخطئ، فقد تخطئ خطأ أن تظنه يسيرا وتكون غلطة العمر. فلا تخطئ، كن حذرا جدا لا تخطئ. فقضية الرضا لا عقبة، عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على الرضا بكل ما يرد من الله عليها. ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه مع علمه برحمة الله به وشفقته عليه وبره. فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يدي الله ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي قلبه بحبه ورضاه، فنفسه نفس مطرودة عن الله، بعيدة عن الله، ليست مؤهلة لقربه ورضاه. يبقى لازم ثلاث حاجات: نفس زاكية، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، وهمة عالية. اثنين، ثلاثة، توطين النفس على الرضا بكل ما يرد على العبد من الرب. طب نجيب الثلاثة دول منين؟ قال لك اللي يسهل عليك كده، نمرة واحد، اعترافك بعجزك وضعفك. كنت لسه بقرأ النهاردة في منازل السائلين منزلة التفويض، أنصحك ما تقرهاش. منزلة التفويض بيقول إيه؟ أن يعلم العبد عجزه قبل أن يريد، وعجزه بعد أن يريد، وعجزه حينما يريد. إن الإنسان يعرف، إن لازم تعرف ربنا قال إيه. اسمع اسمع، قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا كانت مشيئتك عجز، يعني أنت دلوقتي لو في بعوضة وقفت على عينك وأردت أن تهشها لن تستطيع إلا أن يخلق الله في يدك إرادة الفعل فتفعل. والله خلقكم وما تعملون. يبقى اللي يشوف نفسه كده إن هو لا يستطيع، لذلك ابن القيم بيقول في المدارج رأيت شيخ الإسلام في المنام فأخبرته بحال وظللت أصف وأعظم، فقال لي في النهاية ولكني أنا لا أفضل على الفرح بالله والسرور به شيئا. واحنا النهاردة بنقول كلام كبير ولا ايه؟ طب صلى على الرسول. مش قصدي والله، بس قصدي اقول لك انك انت محتاج في البداية تنطرح على باب الله، سلم نفسك. كأن ابن القيم لما بيقول لشيخ الإسلام انا بعمل وبعمل وبعمل، وقال له سيبك من الكلام ده كله، افرح بربنا. انت فرحان بربنا؟ عمرك حسيت المعنى ده؟ السرور بالله، الفرح بالله، مش الفرح بالفلوس، ها؟ مش الفرح بشكلك، ها؟ مش الفرح بأعمالك، ها؟ مش الفرح بأحوالك، مش الفرح بنفسك، مش الفرح بما حولك، مش الفرح بما أعطيت، مش الفرح بما تفعل، الفرح بالله هو ده سر السعادة. ازاي تبقى سعيد ومبسوط وفرحان بربنا؟ قال الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تأمل نمرة واحد، يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة لا تطمئن النفس إلا بالرضا. الرضا ده مسألة كبيرة جدا، لكن أولها إنك أنت تبقى راضي بالله ربا، يعني مقسما للأرزاق، يعني راضي بشكل ودانك ولون عينيك ولون شعرك وحجم أنفك وطولك وتخنك وأبوك وأمك. هذه الأشياء لم يكن لك فيها اختيار، ولم يكن لك فيها بذل ولا شراء، وإنما هذا رزق محض قدر عليك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا اطمأننت إلى هذا الرزق ورضيت به واطمأنت به نفسك، مش قلبك، نفسك، يا أيتها النفس المطمئنة، مش القلوب المطمئنة، القلوب تطمئن بذكر الله لكن النفوس لا تطمئن إلا بالرضا بالله. يا أيتها النفس المطمئنة إذا اطمأنت النفس آبت ورجعت، ارجعي، ترجع من السخط إلى الرضا، ترجع من الذنب إلى التوبة، ترجع من الشطط إلى الهداية، ترجع من القسوة والغلظة والكبر إلى الرقة والخضوع والرضا والخشوع المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية، راضية مرضية، أنه إذا رضي أرضاه الله، راضية إذا كنت راضي أصلا، مرضية يرضيك الله، مرضية مرضية إذا كنت راضيا يزيدك رضا. وإحنا ضربنا المثال ده قبل كده في المسجد ده من 10 سنين 15 سنة، لما قلنا إن اللي راضي ربنا بيزيده رضا، والساخط ربنا بيزيده سخط. والشريط موجود إلى الآن اسمه شريط الرضا بالقضاء والقدر، فاكرين؟ كنت انت ساعتها في تانية ابتدائي كده. قلنا ايه؟ اقول تاني ولا في حد قال هنا؟ لا ما تقولش. ها اقول تاني؟ طب صلي. طيب صلى الله عليه وسلم. قلت ايه؟ لما يبقى واحد راضي بزوجته، ربنا رزقه زوجة فهو راضي مبسوط بها جدا وراضي وفرحان، ربنا يزيد رضا. صبح الصبح لقاها مقصرة معاه شوية، راح الشغل متعكنن، فلقى واحد دماغه ورمة من هنا كده، فبيقول له ايه ده؟ قال له لا لا مفيش حاجة، ده انا اتكلمت مع مراتي كلمتين حدفتني بالشبشب. فيقول الحمد لله انا ما بتحدفش بالشبشب. فيزداد ايه؟ يزداد رضا، لأنه أصلا راضي. أما اللي مش راضي، هو مش راضي بمراته. أحيانا كده تلاقي واحد سبحان الله العظيم رزق وزوجة طيبة، وكما أقول أن الطيبات ندرة في هذه الأيام، نادر لما تلاقي إنسانة طيبة. اللهم زد الصالحات من المسلمات، اللهم أكثر القانتات من المؤمنات، اللهم إني أسألك أن ترزق شباب المسلمين زوجات صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم، وارزق بنات المسلمين بشباب صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن، يعني أقصد بالزواج. يعني صعب جدا أنك تلاقي زوجة صالحة، وعشان كده في درس الأربع اللي فات ده درس ثابت كل أسبوع بفضل الله عز وجل في مسجد رب العالمين في أكتوبر في ميدان فودافون في الحي الخامس، درس للتزكية ثابت ماشيين في منهج. الشاهد كان الكلام الأسبوع اللي فات كيف تربى النساء، قلت إن النهاردة الشاب لما يجي يتزوج صعب إنه يلاقي زوجة صالحة، صعب صعب، البنات بقت حالتها صعبة جدا. فلازم كل واحد عنده بنات يربي بناته من صغرهن أن يكن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، عشان بعد كده نلاقي حد ينجب لنا رجالا أمثال خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب. الإخوة اللي عندهم بنات للأسف مش بيربوهم صح. فذكرنا قواعد تربية النساء، انك انت تربي كيف تربي امرأة صالحة، ان البنت دي من صغرها ان تربى على عدة قواعد واصول وامور. اولا انها تحتاج الى رجل فلا تستغني ابدا عن رجل، ابوها ثم زوجها، فان مات ابوها فاخوها، وان مات زوجها فابنها، لكن ما ينفعش امرأة تستغني عن رجل وليها. نمرة اثنين العفة والحياء، رب المرأة البنت من صغرها على أنها حيية وعفيفة من صغرها إلى آخره، مش عايز أعيد الدرس تاني، لكن خلاص الكلام هو اتزوج امرأة طيبة بس مش راضي، مش راضي ليه؟ قال الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فالخبيث لا ترضيه إلا خبيثة. الطيبة مش هتنفع معاه، والطيب ترضيه الطيبة. المهم إنه مش راضي، فصبح الصبح نايمة مفطرش، فرايح متعكن من الشغل، هو أصلا مش راضي، فهو بيتوضى في الحمام وقع، فرايح الشغل رجله مجزوعة شوية، فزميله بيقول له ايه مال رجلك؟ قال له والله انا برفع رجلي في الحوض وانا بتوضى الصبح وقعت وقعة بسيطة صغيرة الحمد لله. قال له ايه ده؟ هو انت بترفع رجلك؟ ده انا زوجتي ما بتخليش ارفع رجلي والله في الحوض، بتغسل لي رجلي وتبوسها وتنشفها. يقعد يعمل كده، ما هو ساخط لازم ايه؟ يزداد سخط. الرسول قال كده، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالشاهد ايه؟ ان الانسان اذا كان راضيا الرضا يجلب رضا الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلما رضي الله عنه رضوا عنه، وحين رضوا عنه أرضاهم أرضاهم. فلم يدع الله للمتسخط إليه سبيلا. بعد ما سمع الحتة دي أم يقول للأخ ده طب ما تشوف لي زوجة، أنا عايز أتجوز، نفسي في واحدة كده. وأنا بقول لك أهو إن أنا لو حد قال لي شوف زوجة زي دي لا يمكن ألاقيها، لا يمكن ولا نحلم إن احنا نلاقيها على ظهر الأرض النهاردة. أصل دي ما بتتلقاش، ده بيصنعها لك ربنا مخصوص بالطلب، بيصنعها لك بالطلب، صناعة خاصة، صناعة بمواصفات اللي أنت نفسك فيه. أنا بقول أحيانا إن أنا لو قعدت أكتب الشروط اللي أنا بحلم بيها في زوجة تتقاصر شروطي عما أجده. ليه؟ لأن أنا مش دي القصة، مش دي القضية. قلت لك 100 مرة لما تيجي تتزوج ما تتزوجش بشهوتك. بعض الشباب يتزوج لما يجي يبحث عن امرأة للشهوة. يا ابني تزوج لله، طاعة لله الذي أمرك. قال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء بالأمر، فانكحوا. فأنا تزوج طاعة للأمر، ربنا قال لي اتجوزوا، حاضر سمعا وطاعة أتزوج، ثم لا أشترط على الله سبحانه وتعالى، ثم لا أتزوج لنفسي، لا أبحث عن المنظر عشان الشهوة، ولا أبحث عن المؤهل عشان الفلوس، ولا أبحث عن العيلة عشان المنصب، ولا أبحث عن المركز المادي عشان البرستيج، وإنما أبحث عن الدين والأصول. فإذا وجدت تزوجت امرأة لا تصلح فقط لمجرد المعاشرة الزوجية، وإنما تصلح أن تكون أما لأمير المؤمنين. هي دي اللي أنا بدور عليه عشان تنجب رجالة. أما أبحث عن امرأة تصلح أن تكون أما لزوجة خليفة المسلمين. البنت دي تنفع تربي راجل؟ تنفع تربي ست تنجب لنا أمة؟ هي دي اللي احنا ندور عليها. ارجع تاني للرضا، هذه الآية لم تدع للمتسخط إليه سبيلا وشرط على قاصد الدخول الرضا. الرضا اسمع بقى ايه هو الرضا، وقول لي كده فهمت ايه بعد ما خلص الجملة دي. ها؟ الرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد لا يلتمس متقدما ولا متأخرا ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا، وهو أول مسلك أهل الوصول إلى الله. لسيدنا موسى لما ربنا أكرمه بالكلام وكلم الله موسى تكليما، أنا كل ما أقرأ يا موسى إنني أنا الله شعر راسي يشيل، بعدها سيدنا موسى طالب الرؤية، قال رب أرني أنظر إلي. قال يا لن تراني. قال إيه؟ لن تراني. الشاهد هنا اللي أنا عايز أسوقه إن لما سيدنا موسى رغب في هذا بعدما كلمه الله، ولعله هو الوحيد من البشر الذي كلمه الله بلا واسطة، ونص الله عليها نصا، وكلم الله موسى تكليما، قال رب أرني أنظر إلي، قال لن تراني، وبعدين ربنا كتب له الألواح وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لكن لعله بقيت في نفس سيدنا موسى بقية ظهر أثرها لما جاوزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ليلة المعراج، فبكى وقال رجل يبعث بعدي يتبعه أكثر مني. عشان كده قالوا إيه؟ قالوا أن الراضي هو ده، لا يلتمس متقدما ولا متأخرا. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربنا وصفه فقال ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ يعني لم يقصر عن رؤية ما أبيح له، وما طغى ما تجاوز حده. الرسول اللي ربنا ادهوله قدر عليه وما طمعش في أكتر. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجاوز سيدنا موسى طلع فيه تعداه تخطاه، سيدنا موسى بكى لأنه كان يريد ألا يكون أحد أكثر منه أبدا. الشاهد إيه؟ إن بقى الراضي، وده مش معناه إن أنا بقول أبدا إن سيدنا موسى مش راضي، لا، ده أنا بقول سيدنا موسى ده نبي معصوم هو قمة الرضا مع كل الأنبياء، ولكن لما أتيح له أراد من الله أكثر، وهذا دوما الحال مع الله. إحنا بنتكلم عنا إحنا كبشر مش معصومين، ده موضوعنا مختلف عن موضوع الأنبياء. فبقول أنه لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، مش عايز ينقص عن اللي هو فيه ولا عايز أزيد، لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا. وهذا أول مسالك الذين يريدون الوصول إلى الله. كنا بنتكلم فيما يختصم الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات، لسه ما اتكلمناش عن الدرجات. انتوا أول ناس تسمع بقى الوقت عن الدرجات، إن الدرجات ربنا سبحانه وتعالى كل البشر بلا استثناء، كل إنسان، يعني لو إن البشر عددهم مثلا 100 مليون إنسان من يوم أن خلق الله البشر سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة، يبقى فيه 100 مليون درجة، كل واحد على درجة، هم درجات عند الله، أنت على درجة وأنت على درجة وأبوك على درجة وأمك على درجة وابنك على درجة وبنتك على درجة وزوجتك على درجة. قد لا تجد أبدا زي الأنامل كده ما اتفقش فيها اتنين شكل بعض، زي النفوس، بصمات النفوس مفيش نفسين زي بعض، زي القلوب مفيش قلبين زي بعض، كذلك الدرجات ما فيش درجتين زي بعض. لن يستوي صاحب المئة تسبيحة مع 101 تسبيحة أو 99 تسبيحة، ده في درجة وده في درجة وده في درجة. فلذلك فوارق هذه الدرجات عظيمة جدا جدا. انت واقف على درجة مربوط على الدرجة دي، هذه الدرجة لن ينفعك من تحتك ولا من فوقك، وأنت لا تنظر إلى من فوقك ولا من تحتك، لأنك ليك سلم مخصوص طالع عليه لوحدك، يا طالع يا نازل لوحدك. ودي لما تقرأ في تفسير الصراط المستقيم يقول عنه كده الصراط، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي يسير عليه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى صراط واسع يتسع لجميع القدرات والطاقات والمهارات والمواهب. أخونا الشيخ سامي إمام المسجد إمامنا ربنا يكرمه، والشيخ عبد المنعم مؤذن المسجد مثلا، أنا مش عارف تحديدا برضو عشان ما غلطش، الشاهد إيه؟ إن ده طريق وده طريق. عشان كده هقول لك دلوقتي في منزلة الرضا، بس يبدو مش هنقول الليلة دي، خلاص كده أنا طولت عليكم صح؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت في طريق وهو في طريق، أنت ليك حارة ماشي فيها وهو له حارة ماشي فيها، أنتوا الاثنين ماشيين في خط متوازي. انت لو جريت على 120 وهو جري على 180 مش هتخبطوا ببعض، طول كل واحد ما محتفظ بحارته المرورية. امتى بنخبط في بعض؟ لما ما بقاش راضي بحارتي، شايف ان حارته ماشية اكتر فتنطط عليه، والتاني يجي كده، وفي الاخر هتلاقيهم في الاخر كلهم ايه؟ انتوا فاهمين ولا انا في الطراوة؟ صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك بقول خلي بالك، لأن ده وصف الطريق لربنا ازاي تمشي. قال سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قالوا إيه؟ إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع سجوده من الأرض وموضع رفع عمله في السماء. يبقى أنت ليك فتحة في السماء طالع فيه، كل واحد له، كل إنسان له هذا الطريق. دي الأولى، خلي بالك على قد مواهب اللي ربنا وهبوا إياها. إدى ربنا سبحانه وتعالى الشيخ سامي صوت وقرآن، وإدى الواد اسمك إيه نسيت، الواد محمد ده ربنا إداله قوة كتابة بيكتب مقالات، وإدى فلان قوة فقهية فقيه بيذاكر ويأصل ويفتي ويحكم، وإدى فلان قوة قلبية في العبادة والأحوال مع ربنا سبحانه وتعالى، واحد في القيام والثاني في الصيام والثالث في الذكر والرابع في القرآن والخامس في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى والسادس في خدمة المسلمين ومصالح المسلمين وخدمة الفقراء ورعاية الأيتام والدلالة على الخير وبناء المساجد وفتح الحضانات وتربية الأولاد والتدريس. كل واحد ربنا فتح له باب خير، لو كل واحد مننا بص الباب وبس ونظر كيف ينفذ منه إلى الله لوصل بالراحة. لكن سر التراجع التلفت، قاعد يبص حواليه، سر التراجع التنافس على الدنيا، حب الدنيا والشهوة. يبقى الأولى أن لكل منا طريق لا يشاركه فيه غيره، فلا تلتفت وانشغل بما مكن الله لك فيه. عشان كده ربنا مدح ذو القرنين ومكن له لما ربنا قال وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. ربنا اداله سبب عمل ايه؟ مشي في السبب. ربنا ادالك سبب ان انت مثلا ايه في المحاسبة، ده سبب. انصر الدين في هذا الطريق، وانت في الصيدلة، وانت في الطب، وانت في الزراعة، وانت في التجارة، وانت في التدريس، وانت في الدعوة، وانت في الدعوة بقى انت في الفقه، وانت في العقيدة، وانت في التفسير، وانت في التزكية وعلم القلوب. يبقى كل واحد شايف اللي هو فيه وينفذ الى الله منه، فاتبع سببا. دي الاولى. اثنين، ان الله جل جلاله حكم هذا الكون بقواعد وأسس وسنن وأقدار غاية في الدقة والثبات. ربط الأسباب بمسببات. والمثال ده أنا قلته قبل كده واسمحوا لي أقوله تاني. لو واحد زرع شجرة ليمون، جاب شجرة ليمون وزرعها والشجرة كبرت وبقت شجرة، قعد تحت شجرة الليمون وتوضى ويسجد ويمرغ وشه في التراب ويقول يا رب يا رب تطرح تفاح، يا رب يا رب تطرح تفاح، يا رب أنت على كل شيء قدير، تخلق ما تشاء وتغير كما تشاء، يا رب غيرها وخليها تطرح تفاح. أنا وأنت نؤمن أن الله قادر. قادر ولا لا؟ قادر يخليها تطرح تفاح، قادر. ولكن ربنا ما علمناش كده. انت زرعتها ليمون هتطلع، انت اللي زرعتها كده. فلذلك ربط الله الاسباب بمسبباتها. واحد ما اتجوزش وعمال يقول يا رب ارزقني ولد صالح يا رب، فبتزوج الاول وبعدين قول ارزقني ولد صالح. ربنا ربط الأسباب بإيه؟ بمسبباتها. لذلك أيامك خلي بالك تركب بعضها بعضا. فكل يوم بيترتب عليه اليوم الثاني، ويترتب عليه اليوم الثالث، ويترتب عليه اليوم الرابع. فأي خطأ في الترتيب يسبب خلل في سنة وصولك. وصلت ولا لسه؟ ده الكلام ده احنا بنتكلم في الرضا. عشان ترضى لازم تعرف انك ليك طريق لوحدك، فمالكش دعوة بالناس. اتنين، لازم تعرف ان السنن اللي ربنا بيحكم بها الكون بتصعد درجة درجة، وكل درجة مترتبة على الدرجة التي قبلها، فأي خلل في إحدى الدرجات يسبب خللا في الوصول. عشان كده بنشوف في الطريق إلى الله في ناس كتير بتقع. فلان إيه ده؟ ده فلان اللي كان في يوم من الأيام ما. ده فلان ده اللي ربنا هداني على إيده بعد. في خلل، في خطأ حصل. فكلما كانت حياتك مع الله مبنية على الرضا في الأخذ بالأسباب وعدم تعلق القلب بها، كلما وصل بك إلى درجة ما يحبه الله ويرضى. الدرجة الأولى أيها الإخوة الرضا بالله ربا مقسما للأرزاق، وهو يصح بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الله عز وجل أحب شيء إليك، وأولى الأشياء عندك بالتعظيم وأحق الأشياء عندك بالطاعة، عشان تقدر تسلك الطريقين اللي احنا قلنا عليهم دول لازم من ثلاث حاجات: ان يبقى احب شيء عندك مطلقا على الاطلاق الله ربنا. ما ينفعش ان انا اقول غلط ان انا اقول انت بتحب نفسك قد ربنا ولا اكتر من ربنا ولا اقل من ربنا. غلط السؤال ده، سؤال ايه؟ غلط. ده حبك لله لا ينازعه شيء، لا يسأل عنه بكم ولا كيف، حب مطلق. فالله سبحانه الجليل هو الذي يحب لذاته وحده، وكل شيء يحب من أجله. يبقى أنا بحب ربنا ليه؟ هو وحده الذي يستحق الحب. فرض، حبه علي فرض. اثنين، أولى الأشياء بالتعظيم. يبقى لو حبيت حاجة تانية مع الله هذا شرك يحبط العمل، يخلد في جهنم. اثنين، أولى الأشياء بالتعظيم. عايزك لما ترفع إيديك كده في الصلاة وتذكرها دلوقتي وإحنا بنصلي العشاء وتقول الله أكبر، يسقط إيديك وهي نازلة تهد كل حاجة، مفيش كبير. الله إيه؟ أكبر. الله أكبر، إيديك وهي نازلة كده أهدت كل كبير، فليس بعده عظيم. قال الله: أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. ويخوفونك بالذين من دونه. كل ما دون الله دون. وأحق الأشياء بالطاعة، ده اللي احنا بنقول عليه بقى اسمه واجب الوقت. واجب الوقت، ان لما يجي وقت طاعة ربنا ما تعرفش حد. كان إذا أذن المؤذن هرع إلى الصلاة لا يعرف أحدا، ما يعرفش حد، لا مراته ولا أولاده ولا شغله ولا فلوسه ولا عربيته ولا الدنيا كلها. خلاص ده وقت ربنا. أحق الأشياء بالطاعة، إذا فعلت ذلك تكون قد آمنت بالله ربا، تكون رضيت بالله ربا، ومن رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان. اللهم أذق قلوبنا طعم الإيمان. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام.